لا يكون عالما، وهذا يسمى حين بعث أو عندما مات فقال لا أدري، بل قال لا أدري، هذا جهل بسيط. لكن لو قال مثلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 60 سنة، ولما مات كان عمره 80 سنة، نقول هذا جهل، ولكن جهل جهل مرض ليس جهلا بسيطا. الجهل المركب هو ادراك الشيء على وجه يخالف حقيقته، ادراك الشيء على وجه يخالف حقيقته. وكذلك تقولون هنا ادراكا جازما، او الانسان ادرك الشيء ادراكا غير جازم حيث عنده احتمالات. هذه الاحتمالات اما ان يكون احد الاحتمالين راجعا والاخر مرجوح، فالراجح هذا يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. واما ان يترجح عنه احد الاحتمالين فهذا يسمى شك، فالشك هو التردد بين الامرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. يبقى اذن الادراك بالشيء كالاتي: ادراك بالشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هذا علم، عدم الادراك هذا جهل بسيط، ادراكه على وجه يخالف الذي هو عليه هذا جهل جهل مركب. ثم بعد ذلك الظن والماء والوهم والشك. فالظن هو ترجيح احد امرين لمزيه احدهما على الاخر، والشك التردد بين امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. فهنا الامام ابن القيم رحمه الله يضوح هذا المعنى فيقول: نقص صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس لا العلم. طيب العمل، العمل بالعكس، من تطلع علمته إلى الخارج وتعمل به. يقول: فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح، اللي هو احنا قلنا ايه؟ اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. لكن كثيرا ما يثبت ويتراضى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي. ده بقى ايه؟ نحن قلنا عليه اما ان يكون جهل بسيط او جهل مركب او وهم، فيظنها الذي قد اثبتها في نفسه علما، وانما هي مقدره لا حقيقه لها. يعني هذه ليست حقيقه، وانما هذا من تقديره هو. قال: واكثر علوم الناس من هذا الباب، يعني اكثر ما يعلم الناس من هذا الباب، انهم لا يعلمون علما حقيقيا، وانما العلم الذي عندهم يشوبه شواهد، فهو اما ان يكون هذا الذي يعلمون من باب الوهم او من باب الظن، او يكون من باب الجهل، او يكون من باب الجهل المركب. فاكثر الناس على هذا الحال. قال: ومن كان منها مطابقا للحقيقه في الخارج فهو يعلم. ما كان منها مطابقا للحقيقه في الخارج فهو نوعان، يعني العلم اللي احنا ممكن نسميه علم هو نوعان. نوع تأمن النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. يبقى هذا النوع الأول من العلوم التي يمكن أن نقول عنها أنها علم صحيح، نوع تأمن به النفس، نفس الإنسان، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى. المعرفة الكاملة بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الكاملة بكتبه وأحكامه أوامره ونواهيه، هذا تأمن به نفسك. إن عرفت الله عز وجل حقا المعرفة بأسمائه الحسنى كان ذلك غاية الكمال. لماذا؟ أولا، إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال المتحلي بالجلال، وعرفت أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إن عرفت ذلك عرفت نفسك. ولذلك قال السلف: من عرف ربه عرف نفسه، ليعرف ربه يرضي نفسه. فلو عرفت أن الله سبحانه وتعالى عليم وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الندوة، أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وسع ربنا كل شيء علما. إذا وقفت على علم الله عز وجل عرفت نفسك بالجد، فلا تدعي ابدا مهما بلغت من العلم، سواء كان علما دينيا او علما دنيويا، انك عهد وما اوتيت من العلم الا قليل. نعم، نحن مهما اوتينا من العلم الذي عندنا قليل. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. لأنك مهما بلغت العلوم فإنك تحتاج إلى زيادة من هذا العلم، زيادة. العلم لا يقف عند حد، ولا ينتهي الإنسان بالعلم إلى حد معين، بل هو كلما ازداد علما كلما عرف قدر نفسه في العلم وازداد لله سبحانه وتعالى تواضعا. ثم انك ان عرفت اسماء الله سبحانه وتعالى واحصيت هذه الاسماء كان ذلك سببا في دخولك الجنه. وهل يطمع الواحد منا الا ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه؟ كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله: 99 سمنا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها من هو يعبدها عبدا ويعرف ألفاظها ويعرف معانيها ويعمل بها أو يدعو الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى نوعان. ما هما محمد؟ أحسنت. دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما معنى دعاء العبادة محمود؟ هو أن الله عز وجل بالأسماء الحسنى. نتعبد لله عز وجل بمقتضى أسمائه، مفهوم؟ يعني لما تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، كيف تعبد الله عز وجل بعلمك أنه عليم؟ يبقى علمك أنه عليم أجعلك تخلص في عبادتك، اجعلك تخشى الله عز وجل ان تعصاه في سرك او خلوتك، يجعلك ترعى الله سبحانه وتعالى في خلوتك، يجعلك تحسن العهد مع الخلق علمك ان الله سبحانه وتعالى يعلم، يجعلك دائما تبحث سريرتك وضميرك، علمي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر وما في الضمائر، كذلك علمك بأن الله رقيب، أن الله بصير، أن الله سميع، فلا يسمع منك إلا خيرا. تتحاشى أن تنطق بكلمة يكتبها الملك عليك فتكون يوم القيامة سببا في هلاكك وإردائك في النار وهكذا. أما المعاهد والمسألة فأن تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيره. فكان يسأل الله عز وجل بأسمائك، ومنها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا رب اغفر لي، وهكذا. هذا هو الدعاء في المسألة، أن تسأل الله عز وجل باسم يناسب مسألته. كذلك من أسباب تفريق الكروب، وما أكثر ما يعثر المرء من الكروب في الدنيا، لأن الدنيا دار الأحزاب والأكدار، ولكن تسقط على مدار الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الذي تقدم يقول: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكم عالم في قضاء أسألك كل اسم ولك إلى آخره. أن تجعل القرآن ربيعا قلبي وصدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا أن الله عز وجل ما يشاء. فأنت لما تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء يفرج الله سبحانه وتعالى كبر. حديث ابن عباس: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والنعم. فالشاهد أنك تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء. طيب أنت جاهد بأسماء الله، جاهد بصفات الله، جاهد بأفعال الله، كيف ستعبد الله عز وجل؟ إذا عبدت الله عز وجل بهذه الأسماء وعرفت الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف كملت نفسك وسكنت، وهذا هو المطلوب. فربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بأسمائه الحسنى، وهذا يتطلب للإنسان أن هو يعرف معنى الدعاء ويعرف معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فيقول الإمام القيم: نوع تأكل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. طيب العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا من توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنت لن توحد الله سبحانه وتعالى توحيدا كاملا إلا إذا وحدته بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. يبقى أنت كنت متعرفش يعني إيه توحيد الأسماء والصفات وتجعل هذا إلى يومنا هذا، فكيف إذن يستم توحيدك؟ بالذات أنت موحد، ومعلوم أن الإنسان كلما عظم توحيده وكمل عظم كماله ومعبوديته لله سبحانه وتعالى، عشان تبقى عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى لا بد أن تقوم بواجب العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في بعض التفاسير أو في كثير من التفاسير إلا لعظمتي إلا لوحده. هذا التوحيد أنت المطالب به، أنت المطالب بهذا التوحيد. فهذا هو النوع الأول. يقول النوع الثاني: ونوع ما يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من أربع: من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لماذا كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع؟ أن العلم الذي لا ينفع لا يقربك إلى الله عز وجل، هذا ابتداء. ثانيا: الذي لا ينفع قد يضرك. الذي لا ينفع إما أن يكون لا ينفع لكن لا يضر، وإما لا ينفع لكنه يضر. لكن العلم النافع هو الذي يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى ويرفع درجتك. يقول: وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا. يعني يقول ده النوع الثاني، ده أكثر العلوم اللي ممكن نسميها علوم حقيقية، واللي العالم بها عالم بالفعل، ليس جاهلا، لا جاهل بسيط ولا جاهل مركب. أكثر العلوم من هذا النوع. يقول: كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومسرحاتها ونحو ذلك. إذا لم تعلم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هل هذا ينقص في إيمانك؟ هل هذا يبعدك عن الله عز وجل؟ هل هذا يكون سببا في عدم زكاة نفسك؟ طبعا الجواب لا. هذا العلم علم ايه؟ علم لا يضر الجهل به. العلم الذي لا يضر الجهل به هو اكثر علوم الناس. يقول رحمه الله بعد ذلك: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع الله. شرف العلم بشرف معلومه. يعني إذا أردت أن تعرف هل هذا العلم علم شريف عظيم رفيع الدرجة ولا وليس كذلك، فعليك أن تبحث في ماهية المعلوم. يعني كثير من العلوم الوقتية موجودة، يقول لك علم إيه؟ التنمية البشرية. طب تتعلم إيه؟ فليش ما تفتح كذا وأنت مش عارف تتعلم إيه؟ طيب هذه المعلومة هل هو شريك في نفسه؟ لا. طيب إنما أنت لما تتعلم التوحيد الآن يقول توحيد مين؟ توحيد الله. يبقى إن العلم لا يتعلق بالله عز وجل. إذا كان العلم يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، يبقى إذا هذا العلم أشرف معلوم. لما تتعلم معاني كتاب الله عز وجل، قرآن كلام الله عز وجل، يبقى أنت الآن تتعلم هذا العلم الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى وبصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا علم شريف، هذا علم شريف. فأشرف العلوم ما كان متصلا بالله سبحانه وتعالى أو كان تابعا لهذا، يعني كان وسيلة لمعرفة هذا العلم. يعني تعلم مثلا شيء من اللغة العربية حتى تستطيع أن تقرأ صحيحا ولا تلحن عند القراءة، تعلم شيئا من الأدب والبلاغة حمد الله أداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بعلم ووسط بين الله وبين الخلق. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي بين هذا العلم وهذا العلم المعلوم به الآن هو ما يتصف بالوحي. فهذا أشرف العلوم على الإطلاق. يقول فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. لكن لو جينا نطبق كلامنا مثلا على العلوم الأخرى العلوم الدنيوية والرياضيات والعلوم نعم، لكن هل هي هذه العلوم لو أنت تعلم الرياضيات تكون في منزلة العلماء الربانيين الذين تعلموا كلام الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول أنت قد تنتفع نفعا دنيويا أو نفعا دينيا لو تأملت ما تعلمته، لكن هل هذا العلم يزكي نفسك وتضبط قلبك؟ هل هذا العلم يدعوك إلى زيادة العمل وإلى إكثار الطاعة وإلى الإقبال على الأعمال الصالحات؟ بالعكس هذا قد يبعدك عن ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. قال وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابعه. قال وأما العلم فآفاته، يعني إذا كان العلم ممدوحا فالعلم الممدوح الذي مدح الله عز وجل هو العلم النافع. والعلم النافع هو العلم الذي ليس فيه آفات، لكن كل شيء قد يكون له آفات. يعني العلم له آفات، العلم له إيه؟ آفات. من هذه الآفات يقول فآفاته عن مطابقته لمراد الله الدين الذي يحب الله ويرضاه. عدم مطابقته اي عدم مطابقه العلم لمراد الله الدين الذي يحب الله ويرضاه. فاضربنا مثلا بالمعطله، عارفين طبعا المعطله الذين عطلوا صفات الله عز وجل، قالوا ليس لله سبحانه وتعالى صفات. هؤلاء المعطلة لماذا نفروا الصفات؟ تذكرون لماذا نفروا الصفات يا محمود؟ أحسنت. يعني هو عندما نفى الصفات نفاها وهو يعتقد أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن المعايب وعن مشابهة الخلق. فهل هذا مطابق لمراد الله عز وجل؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كثيرا من اسمائه وكثيرا من صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القران وقراه على الصحابه، وفهم هذه النصوص كما يليق بها ولم يعترض على هذه النصوص لا بعقولهم ولا بآرائهم، وإنما أمروها على ظاهرها. ولم يستفتح من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى الرحمن على العرش أو كيفية يد الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليد ليست يدا وإنما هي نعمة أو بدر. فإذا هؤلاء المعطلة زعموا أنهم ينزلون الله عز وجل على النقص. فيقول وأما العلم فآفاته عدم مطابقته لمراد الله الدين الذي يحبه الله ويرضاه. وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساد من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، زي ما قلنا في المعطلة، أن هو يعتقد أن هو يتقرب إلى الله عز وجل. كذلك الشيعة ومذهبهم الباطل هم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا شرف عائشة رضي الله عنها يتفرد إلى الله عز وجل بالطعن في كتابه وكل هذا القرآن ليس القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يظن أن هذا محبوب لله عز وجل. قال لقد أعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن مشروعا، يعني أكثر البدع السلوكية التي يقع فيها كثير من المسلمين ويعتقد أنه بهذه البدعة يتقرب إلى الله عز وجل. يعني لما واحد يبتدأ بدعة من البدع صبرت أو كبرت ويقصد بالسلوك عليه التقرب إلى الله عز وجل. كم واحد مثلا مع كل صلاتكم سيادة سيادة لبدا نزل سيادة شكر ده عشان صليت فبشكر ربنا على هذه السيادة. واحد يقول ربنا ولك الحمد والشكر زود الشكر كل يوم كيفيه يعني زود كلمة الشكر مثلا، يعني هو الآن يظن أن هو كان يتقرب إلى الله عز وجل. الصوفية لما اخترعوا الأوراد واخترعوا الأذكار التي لم يأتي دليل على صحتها هم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. قال فيظنون أنهم يتقربوا إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه شرع. وأما فسادهم من جهة القصد يعني آلة أخرى من أفاقيه العلم فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والآخرة. إن واحد يريد بهذا العلم دنيا لا يريد بها إيه؟ لا يريد بهذا العلم الأخرى وإنما يريد الدنيا. الثلاثة الذين تصعروا من جهنم منهم العالم الذي تعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيعرف بنعم الله عز وجل عليه فيعرفها فيقال له فماذا عملت به؟ يقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت. يقول الله عز وجل او يقال له كذبت انما تعلمت للقرء عالم، علمت للقرء عالم وقرات للقرء قالت ثم يسحق يوم وبيت يسحق على وجهه حتى يلقى في النار. هذا ليس المتعلم لغير الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم العلم ليباهي به العلماء او ليباهي به السفهاء او يريد به شيئا من الدنيا فليس له من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم يتعلم عشان المباهاة، عشان يباهي العلماء، عشان يباهي السفهاء، او عشان ينال مثل الناس، او يستحوذ على ما في ايديهم وجيوبهم، او يتعلم علم لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي الغير تركته وشركه. يبقى هذا الذي اشرك مع الله عز وجل في هذا العمل ليس له من هذا العمل اجر وليس له نصيب. قال وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل الى السلامه منهما الا بمعرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفه. يبقى انت عشان سلوكك يكون صحيحا حتى يكون عملك موافقا لا بد لماذا؟ لأنه لم يطلب هذا العلم الذي صح به عمله كما طلب المال وكما اجتهد في إسعاه وكما كد في جمع المال. المعلم هو بس يروح يسأل حد من العلماء، لكن العلم ده من الناس شيء فيه يسأل فيه ما عندي معنى. أنا كده عارف كل حد يقول وهذان النافذتان العلم والعمل، والمراد بآلة العمل من ردها من رد العمل غير رد الله سبحانه وتعالى. لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة في باب الفصل والإرادة. فمتى خلل من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. فلا بد أن هو يعرف التوحيد، يعرف الله والتوحيد، يعرف السنة ويعرف المضمضات للسنة من البدع. مش هتعرف الخير إلا إذا عرفت الشر، عرفت الشر لا بالشر أبغيه ولكن عرفت متوقيه. وكذلك رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن خير كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي لا يعرف البدع قد يقع فيه، الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه. ولذلك العلماء عندما يذكرون بالتوحيد لا بد ان يذكروا في مقابله غرض التوحيد عشان الانسان يتحرص من هذه النواقض التي تفسد توحيده وتبطل عمله. ان انت مهما عملت وكنت والعياذ بالله مشركا بالله سبحانه وتعالى في حياتك فعملك بطل، عملك باطل، لانه لا يوافق مراد الله عز وجل. لا بد للعمل المطلوب الذي يرفع الى الله سبحانه وتعالى من شرطين، الشرط الاول الاخلاص والشرط الثاني المتابعه. قال والايمان واليقين يورثان صحه المعرفه وصحه الاراده، وهما يورثان الايمان ويمدان. يعني يقول الإمام يقول أولا يا ابنه صحة المعرفة وصحة الإرادة. طيب وصحة المعرفة وصحة الإرادة يورثان الإيمان والمدان، يعني ده متعلق ده وده قريب من هذا. يعني كلما ازداد الإنسان إيمانا ويقينا كلما ازداد صحة المعرفة، وكلما أيضا ازداد صحة المعرفة وصحة الإرادة كلما كان ذلك أقوى الإيمان وأكمل. قال ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة. أنت تعرف متى بلغت كمال الإيمان إزاي وأنت مش عارف شعر الإيمان، مش عارف إن هذا من الإيمان ولا ليس من الإيمان. فهذه الشعر التي عدتها العلماء عدت البعض زاد على بعض فيها، اذا كنت انت مش عارفها فكنت هتاتي بهذه الشعر زاد. فاذا ستظل في مرتبه معينه من الايمان قد تنزل عنها ولكن لا ترتفع فوقها لانك تجهل بما ينبغي ان تاتي به من الاعمال. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان. شيء خطير، يعني أكثر الناس منحرفون عن الإيمان. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن تعلم العلم النافع وشابت إرادتهم إرادات سيئة، الإرادات التي لغير الله سبحانه وتعالى. قال لانحرافهم عن صحة المعرفة، هو يتلقى العلم من أبيه من جده من صاحبه. أنا قال لك بس أنا سألت صاحبي، سألني أبويا قال أمي قالت، لكن هل هو يجلس يتعلم العلم في حلق العلم أو بسبال العلماء أو يحرص على ذاته ولا يتم الإيمان، لا يتم الإيمان لا يكمل الإيمان، لا يكمل الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة. يبقى أصلح لك الوحي الكتاب السنة، لا قال فلان ولا أفتى فلان ولا هذا رأي العالم فلان، تقول قال الله لك فلان آية من تعلم فلان، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول صريح صحيح لا يحتاج إلى تأويل. يقول لك لكن فلان آية، لكن إيه فلان آية؟ قال وتجريد الإرادة عن شرائع الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي. أنت العلوم هو العلم الذي يقوم على الدليل. تكلم من كلمة عندك دليل في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكن الذي يتكلم كلام على عينه ولا يؤيده بالرأي ولا يؤيده بالدليل الصحيح، هذا الرأي المذموم. يعني يقول لك الأصل وهي خلف الصفر الرابعة الأرض الشهيدة عشان فاكهة العمل البيرة حلال، مش عارف الراجل ينفع يتجوز بنت مراته لو مراته ماتت ما دام ما بقاش في حجره، والكلام اللي احنا بنسمعه المفروض ان هو يتقرب من الله عز وجل بهذا العلم، ان هذا من باب التيسير على الناس يحل فوائد البنوك والى اخره القائمه الطويله اللي احنا عارفينها، ويظن ان هو يوافق مراد الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقه يريد محبه الخلق، عايز الناس تثنى عليه يقول لك فلان تعالى مش متشدد فلان ده بيصبر على الناس فلان ما افقهم وهكذا. يقول رحمه الله فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدالة، يعني تكون إرادته أيضا لله سبحانه وتعالى. إذا عمل عملا ينظر ويسأل نفسه هل هذا العمل لله ولا ليس لله سبحانه وتعالى، إن كان لله ينظر وإن كان لغير الله لم ينظر، ثم يقول هل هذا العمل على الوجه الذي يريده الله عز وجل، ولا أنا أعمل الآن بهواي. يعني الذكر مثلا الذكر لله طيب، ولكن هل هي الذكر أنت تعملها هل هي على مراد الله عز وجل؟ هل هي موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال فهذا أصح الناس علما وعملا، هذا أصح الناس علما وعملا. العلم المبني على الكتاب والسنة وعمل مبني على هذا العلم هو أصح الناس علم وأصح الناس عمل. قال وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته، هذا هو العالم الرباني الذي ينبغي أن يأخذ الناس عنه لا عن غيره، فهذا هو الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى الخلق. قال الله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني ايه جعلنا للمتقين إماما؟ يعني جعلنا ممن يتبعهم الناس قدوة ويقتدون بهم ويهتمون بعملهم، هذا هو معنى وجعلنا للمتقين إماما، مش جعلنا يعني في الصلاة للمتقين تبقى إمام للمتقين لما تصلي للمتقين، لا مش معناها كده، ولكن جعلنا المتقين إماما يعني جعلنا ممن يقتدي بهم المتقون، هذا هو تبارك وتعالى. على حالك انت دلوقتي